بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين لهم إلى يوم القيامة، أما بعد. Saudara-saudara seiman yang dimuliakan Allah, berikut ini adalah pembacaan hadis Arba'in beserta terjemahnya. Hadis pertama. An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu: Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawaa. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة بن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu telah berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang diniatkannya. Maka siapa yang hijrahnya menuju keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu ke arah keriduan Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya itu karena dunia atau karena seseorang wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu ke arah apa yang ia tuju. Diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis.